يقول السائل: في عشر ذي الحجة هل ورد الصيام لها كاملة؟ مع أني سمعت بعض الروايات المتضاربة، أرجو التوضيح في ذلك. أولا هذا الحديث يكفي، ما من أيامنا العمل الصالح فيها إن أحب إلى الله، ومن أفضل الأعمال الصيام كما جاءت الحديث الأخرى في الترغيب في الصيام. الأمر الثاني، ورد من حديث أم سلمة رضي الله عنه أنه عليه السلام كان لا يترك صيام العشر، تقصد التسع طبعا، تسع ذي الحجة ولكن من باب التغليب، وإلا يوم العاشر يوم النحر هذا لا يجوز صومه، يوم العيد هذا بالإجماع لا يجوز صومه. فورد من حديث أم سلمة أنه عليه السلام كان ثلاثا لا يتركهن: الوتر وصيام العشر وأضر ركعتي الضحى، أو كما ورد. ورد في حديث عائشة، هذا اللي يشكل عند بعض الناس، أنه تقول ما صام العشر قط. والقاعدة عند أهل العلم إذا تضاربت الروايات، المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، لأنه عنده زيادة علم، وعدم العلم ليس بعلم. كون عائشة رضي الله عنها ما عرفت هذا، عرفته أم المؤمنين الأخرى. وقد يحمل حديث عائشة على حال من الأحوال، قد يكون عليه السلام خرج في غزوة من الغزوات، وخاصة جهاده وسفره للجهاد في كل سنة مرارا، فقد يكون اتفق له ذلك. وأيضا التعبير، العبارة قد بعض الرواة يتصرف في الرواية ويتصرف في الألفاظ بمعنى قد يخل بلفظ، قد يخل بالمعنى. فالحاصل أنه لا إشكال في الترغيب في الصيام في تسع ذي الحجة، ومع ذلك أنت كما يتيسر لك. الذي لا يطيق أن يصومها كلها يصوم يوم، يفطر يوم، يصوم الاثنين منها والخميس، على الأقل لا يفرط بصيام يوم عرفة. يوم عرفة ورد الترغيب في صيامه بأحاديث صحيحة ثابتة. نعم، حتى ولو حج إذا كان لا يكلف عليه وهو مسافر، وورد يعني أن المسافر من صام يوما في سبيل الله تأوله بعضهم عن المقصود به المسافر، لكن إذا كان مسافر يشق عليه فله أجره ونيته ولو لم يصم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو القول في الصلاة المكتوبة أمام الإمام مع التفصيل في ذلك، وحتى صلاة الجنازة؟ كيف ما هو الصلاة أمام الإمام؟ أي أمام الإمام. نعم يا نعم، اللي عنده أضحية. لا، هو المفترض قبل المغرب، قبل المغرب، لكن والله ما أدري، لأن الحديث حديث مسلمة إذا دخل العشر فينبغي له أن يمسك عن أظفاره حتى يذبح أضحيته في بلده حكما، يعني إذا اطمأن أنه دخل وقت الذبح ولو لم يذبحوا. صحيح إذا دخل وقت الذبح ولو لم يذبحوا فله أن يقلم أظفاره ويأخذ من شعره. لا ينبغي أن يصلي المأموم أمام الإمام، فالإمام سمي إمام لأنه يكون في الأمام، فلا ينبغي ولا يتقدم عليه. لكن من أهل العلم خاصة في أيام الزحام والشدة أو في حال الجهل، منهم من لا يرى بأس ولا حرج إذا صلى خطأ أمام الإمام، فيرون صلاته غير باطلة. وهناك من يشدد من الفقهاء من يبطل صلاة من صلى أمام الإمام، بل لا ينبغي أن يتقدم عليه. فينبغي أن نذكر إخواننا الذين يتساهلون أنهم لا ينبغي لهم أن يصلوا أمام الإمام، بل يتأخروا عنه. وإيش صلاة الجنازة؟ ويقول: حتى صلاة الجنازة. حتى صلاة الجنازة، لأن الصلاة حكمها واحد. أحسن الله إليكم. يقول: هل التسمية بخلود والفردوس وأسماء من أسماء الجنة وما فيها، هل في ذلك بأس؟ ما أدري، لكن الحقيقة لا شك أن يعني البعد عن هذا يعني يكون فيها يعني أدنى شبهة، أو لا شك يعني خلود وفردوس والله ما أدري، لكن أقول البعد عن هذا أولى. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد شيء في أن الحجاج ضيوف الرحمن؟ ورد في بعض الآثار فيما أذكر أنهم الحجاج أنهم ضيوف الله ضيوف الرحمن، فوردت آثار بهذا. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يفعلون الشيعة ليلة الجمعة بجوار البقيع؟ هل هي من الشركيات أم بدع وخرافات؟ ما المسؤول بأعلم من السائل، ما أنا الذي أنت الذي رأيت وسمعت، أخبرنا بما رأيت. أحسن الله إليكم. يقول: هل صنفرة القدم من أسفل؟ يقول: علما أنه يذهب ما في القدم أو يذهب ما في القدم من بشرة ناشفة، يكون غير جائز لمن أراد أن يضحي؟ لا شك إذا أخذنا بظاهر الحديث لا يأخذ من بشرته فلا ينبغي أن يتعرض إلا إذا كان على سبيل العلاج لابد له، فإذا كان علاج وإذا كان أمر يعني ترفه فالأولى أن يعني يعمله قبل العشر أو بعد العشر إذا كان على سبيل الترفه أو علاج لا يحتاج إليه الآن إذا كان يستفيد منه، فيصنفر قدميه قبل العشر أو بعدها، الأولى أنه ما يتعرض لها في أيام العشر. وأيضا يعني العلماء يقولون من أخذ من أظفاره أو شعره ما في فدية ولا شيء إلا أنه يستغفر الله، يستغفر الله ولا لم يرد فدية أو كفارة في هذا. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان الحاج مفردا ودخل مكة يوم السابع هل يطوف ويسعى أم يطوف، وهل عليه سعي واحد أم سعيين؟ إذا دخل مفردا يوم مفردا. السابع نعم. لا المفرد ما في إشكال يسعى سعيا واحد، فإن أراد أن يسعى مع طواف القدوم يكفيه ولا ينبغي أن يسعى مرة ثانية، بدعة، هذا باتفاق أهل العلم بالنسبة للمفرد. وإن أراد أن يؤخره ليأتي بالطواف يوم النحر مع طواف الإفاضة فله ذلك. أحسن الله إليكم. يقول ما هو الأفضل، الصلاة أو الطواف، الطواف التنفل في الحرم حرم مكة؟ الفقهاء لهم كلمة في هذا، يقولون بالنسبة للآفاقي الذي يعني أتى من خارج مكة أن الطواف في حقه أفضل، وتكاد تكون كلمتهم واحدة. لكن الأحاديث إذا رجعنا للنصوص وأن الصلاة أفضل وأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فالذي يظهر لي أن الصلاة هي الأفضل، هي الأفضل، ويطوف ما تيسر له، لكن تبقى الصلاة هي الأفضل لا في حق الآفاق ولا غيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول إني أحبك في الله، يقول بما أجاب الجمهور عن حديث جابر رضي الله عنه الذي فيه أن المتمتع يكفيه سعي العمرة عن السعي مع طواف الحج، تأولوا تأولات بأن المقصود المفرد أو القارن، فلا شك المفرد والقارن يكفي سعي واحد، فحملوه على أن المقصود به المفرد والقارن، مع أن المفرد أو شيء المفردون ما في أحد كان مفرد في تلك الحجة مع النبي عليه السلام، كانوا بين في آخر الأمر كانوا بين قارن ومتمتع، لم يكن أحد منهم مفرد، اللهم إلا من جاء متأخرا، قد يكون من جاء متأخرا جدا. فعامة الحجاج الذين قلنا أن عددهم بلغ أكثر من 100 ألف كانوا بين متمتع وقارن، فإذا كنا نحمل النص على القارن، والقارن أيضا قليل كما في حديث عائشة أن الذين ساقوا الهدي النبي عليه السلام وذو اليسار أبو بكر وعمر والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وعدد من المعروفين بالتجارة والتجار الصحابة، وهم يعني عدد أصابع اليد أو يزيدون شيئا ما، ويبقى آلاف الحجاج، يعني نحمل اللفظ على العدد القليل والأصل فيه إذا أطلق أن يتناول الأكثر، فلا شك كان فيه تكلف. وقلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتصر لهذا القول وقواه، وأن المتمتع يكفيه مرة واحدة أن يسعى بين الصفا والمروة. أحسن الله إليكم. يقول نعم أي أين هو أصله؟ مر بنا أن عائشة رضي الله عنها وجابر وآخرين من الصحابة أخبروا أنه عليه الصلاة والسلام أهل بالحج، فهذا أشكل على بعض الناس، ولذلك الإمام مالك رحمه الله تمسك بهذا وأنه كان مفردا. لكن إذا أخذنا الرواية الأخرى أنه أدخل العمرة على الحج، أدخل العمرة على الحج وصار آخر أمره قارن، صار آخر أمره، فهذا فيه جمع بين الأحاديث حتى لا نخطئ الثقات الضابطين نخطئهم وأمكن الجمع، فهو في أول أمر يعني كما قال أنس وجابر وعائشة لا نعرف إلا الحج، لا نهل إلا بالحج، فعامة الصحابة كلهم بما فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في آخر الأمر هو عليه السلام أدخل العمرة على الحج، وأيضا ألزم الصحابة في آخر الأمر أن يجعلوا حجهم عمرة. فإذا لم يبقى أحد مفرد الإفراد إلا في أول الأمر، لبى بالإفراد عليه الصلاة والسلام ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنا. نعم، ساق الهدي أيوة. قد يكون تطوع، لا شك أنه تطوع، ما هو إلا لما صار قارنا يصير لازم يعني، ولكن الهدي أقله شات. أحسن الله إليكم، يقول هل يلزم المعتمر طواف الوداع؟ الصحيح أن المعتمر لا يلزمه طواف وداع، خاصة إذا خرج من فوره، يعني إذا طاف وسعى وحلق ولبث في مكة يوم واحد ومشى، فالذي يعني حتى ولو بقي المحققون من أهل العلم يقولون المعتمر لا يلزمه طواف وداع. أحسن الله إليكم يا أخوان، المكتوبة علشان إذا أراد الحج إذا أراد الحاج العمرة والحج ثم توجه لمكة وهو محرم وبعد العمرة خلع الإحرام، فكيف إذا أراد أن يلبس الإحرام مرة أخرى للحج وهو في مكة، هل يلبس من بيته أم يتوجه إلى الميقات؟ قلنا يحرم من بيته، المكان اللي هو عمارة فندق شقة مخيم، يحرم منه في اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، يحرم من هذا المكان، إن تيسر له يغتسل ويتنظف مثل ما صنع في الميقات، ويأخذ من أظفاره وشعره ويتطيب، ثم يلبس يتجرد من الثياب المعتادة ويلبس إزار ولده وينطلق إلى منى. أحسن الله إليكم، يقول هل الهدي يذبح في مكة أم يكون أيضا في المدينة عن طريق موكل؟ أم يكون أيضا برضو في المدينة، يقول هل يجوز أن يذبح في المدينة؟ لا، في المدينة ما في ذبح، لكنك يعني تتفق مع المكاتب أنهم يشترون لك الهدي في مكة، أما الذبح فهو في مكة، إن حصل في المنحر أو في أي مكة، في مسالخها عدة مسالخ في جهات متعددة منها، في مسالخ ومبيعات محل بيع الأغنام، فينطلق وإذا كان يريد أن يقوم هو بنفسه، وإن أراد أن يوكل المكاتب هنا في المدينة أو يتفق معهم في مكة فله ذلك. أحسن الله إليكم، يقول رجل لم يتلفظ بالنية من الميقات للحج ثم واصل السفر للحج إلى منطقة الجموم، ثم لم يتم له الحج بحيث أنه لم يقطع تصريح للحج، ثم تحلل من إحرامه ثم سافر إلى بلده ولم يتم الحج بحيث أنه له عامين الآن، يقول كم عدد الفدية عليه؟ لحظة، كيف يقول في صدر السؤال؟ يقول إنه لم يتلفظ بالنية، يقول كذا لم يتلفظ بالنية الحج. نعم، من الميقات. يعني التلفظ بالنية غير وارد يعني، لكن هل نوى؟ يعني أول شيء أنه تجرد، ما دام تجرد ولبس الإزار والرداء ولبى، إذا اقترنت التلبية بهذه الأشياء مع ما في قلبه، ما له داعي يقول نويت الحج، هذا ينكره أهل العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال اللهم إني نويت الحج، قال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة. فهذا الأخ هذا تقديره يرجع إليه هو، فإذا كنت فعلا من الميقات عزمت على الحج ونويته ومضيت ولبيت فقد لزمك الحج والإحرام، فكونه عرض لك عارض، إن كنت قد اشترطت عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلي، فما دام منهم منعوك فالإثم عليهم وأنت لا يلزمك فدية ولا شيء، وإن كنت لم تشترط فتلزمك فدية، تلزمك فدية تذبحها وتتصدق بها على فقراء الحرم. أحسن الله إليكم، يقول ما صحة هذه الأحاديث وهل نعمل بها؟ يقول في حديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، وحديث من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. هذه الحديث مر بنا أنها ليست صحيحة، وأن أهل العلم اعتبروها باطلة موضوعة مكذوبة على النبي عليه السلام، يعني من حج فلم يزرني فقد جفاني، أو من زارني فعد موتي كأنما زارني في حياتي، هذه كلها كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فما ورد في هذا، إنما ورد الترغيب في زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام، بينما الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فأن تصلي وأنت في أقصى المشرق أو في أقصى المغرب، الملائكة من كرامة الرسول عليه الصلاة والسلام على الله سبحانه وتعالى يبلغه سلام المسلمين وصلاة المصلين من أقاصي الدنيا. ملائكة مكرمون يبلغون ما تقوم به ما يقوم به الناس المسلمون الصالحون من صلاة وسلام. من حج إلى مكة ثم قصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان. هذا كله داخل في هذا. والإمام ابن حجر وابن تيمية والنووي وآخر من كلهم أنكروا هذه الحديث وحكموا عليها بالوضع. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الحاج الذي يطلب المدد من القبور؟ هذا أعوذ بالله يعني هذا كالتي نقبت خزلها من بعد قوة أنكاذا. كن يد يطلب المدد وأنت عند التلبية تقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، فما معنى تطلب المدد من فلان وفلان ومن الأبدال ومن الأولياء والصالحين إذا سلمنا أنهم أولياء وصالحون، أو حتى من النبي عليه السلام مدد يا رسول الله، مدد يا حسن، مدد يا حسين، يا علي رضي الله عنه، هذا ما يجوز. المدد من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمدك، يمدك بالقوة، يمدك بالنصر، يمدك بالشفاء والعافية والصحة. فهذا شرك وكفر لا يجوز. ينبغي أن نذكر إخواننا أن يتقوا الله لا يفسدوا أعمالهم. في حديث جابر وسوف يمر بنا فلبى بالتوحيد، يقول لبى بالتوحيد وهو هكذا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، فكونك تلبي هذه التلبية ثم تنقضها يا حسن يا بدوي يا فلان يا هذا كله خرافات وبدع دخلت علينا من يعني إما بحسن نية من بعض المشايخ هداهم الله وعفى الله عنا وعنهم، أو يكون أيضا بسوء نية. فعلينا أن نتقي الله ولا نقع في ورطات ونفسد ما وفقنا الله له من عمل صالح. وكذلك الحاج الذي يأكل الربا، وهذه أيضا إنسان إذا كان يأكل الربا ومصر عليه فهذه مصيبة. والحديث الذي ذكرت به الرجل يطيل السفر يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام، يقول عسى أن يستجاب له لو وقف في عرفة وعند الكعبة وعند هذا لا ينفع إلا أن يتوب. إن تاب تاب الله عليه. حتى من الشرك والكفر ما هو فقط من الربا، فإنسان مبتلى بالربا يتعامل به أو كاتب في بنك من البنوك أو حارس من الحراس أو مراسل، فعليه أن يتقي الله ويعاهد الله أنه يقطع هذا العمل فالله يتوب عليه. أما إذا كان سوف يعود أدراجه إلى عمله ويمارس عمله مديرا في بنك ومحاسبا في بنك من هذه القبيل فهذا ما استفاد من حجه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. آية صريحة نص اتقوا الله وذروا إن كنتم مؤمنين. انظر هذا التذكير بالإيمان. فنسأل الله أن يتوب علينا وعلى إخواننا ويهديهم الله وأن يكفوا عن الربا الذي ابتليت به الأمة عشرات السنين وهي غارقة فيه، ومع ذلك يقول ندعو بالنصر ولا يستجاب لنا. كيف استجاب لكم وأنتم لا الاقتصاديون ولا السياسيون ولا المسؤولون ولا التجار ولا عامة الناس إلا يعني سمعنا الآن في السنوات الأخيرة والحمد بدأت مصارف إسلامية تنشط لكن تتعثر ويقف لها الرأسماليون يقفون لها ويحاولون أن يفشلوها، لكن الله غالب على أمره كما قال سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول هل الواجب الذهاب لمنى يوم التروية؟ وإذا كنت أخشى من الزحام والخوف بعدم الوصول إلى عرفة هل يجوز لي أن أذهب يوم الثامن إلى عرفة؟ لا ليس واجبا يوم التروية الانطلاق إلى منى والمبيت بمنى ليلة التاسع، هذا سنة بإجماع أهل العلم إلا اللهم أقوال شاذة، لكن عامة أهل العلم وجمهورهم على أن هذا سنة، إن تيسر لك فبها ونعمت وإن لم يتيسر فلا حرج، وإذا انطلقت مباشرة إلى عرفات ترى أنه أرفق بك فإن شاء الله لا حرج عليك في هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل الرشوة تعتبر دين عند الرجل إذا وعد بها المرتشي وقد أعطي منها الكثير ولم يبقى إلا القليل؟ لا ما يجوز، هذا دين لا ينبغي أن يقضى وعليه أن يتوب ويتقي الله. في الحديث نص لعن الله الراشي والرائش والوسيط بينهما، الراشي والمرتشي والوسيط بينهم لعنهم على الرسول. فكيف أنت إذا توردت فيها ما ليس له حق، ليس له حق فيها. واتق الله، ولا خاصة إذا كانت يعني في أمور يعني قد تكون يعني ظلم. لكن إذا كان إنسان مظلوم، بعض العلم يرخصون للمظلوم اللي يقول لا أستطيع أن أنتزع حقي، أنا مظلوم والإدارة كلها فاسدة وحقي سوف يضيع علي، إلا ما أدفع لهؤلاء الظلمة أكلوا علي حقي أو ظلموه بأشياء أخرى. فإذا كان هذا منهم من يرخص له، ومع ذلك الذي يتقي الله ويبتعد عن هذه الشبهات فهو الأولى به. أحسن الله إليكم. يقول أنه يريد أن يحج مفردا ويذهب إلى عرفة مباشرة، فهل يجوز أن يحل أو يحل يوم النحر بعد الرمي، أم لا يحل إلا بعد الطواف والسعي يوم النحر؟ بل إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وحلق، وإن كان بعضهم يقول مجرد الرمي يكفي، لكن الأولى الخروج من الخلاف. فإذا حلق رمى وحلق فقد حل التحلل الأول، التحلل الأول يلبس ثيابه ويتطيب ويقلم أظفاره ويأخذ من شعره، لكن لا يقرب من امرأته إذا كانت زوجته معه، فحتى يطوفان بالبيت طواف الإفاضة، طواف الحج. أحسن الله إليكم. يقول أنه يريد التمتع، يقول هل يحرم من هنا من الفندق ثم يذهب إلى أبيار علي ويكرر الغسل في الميقات، أم تكفي النية فقط؟ تكفي النية، ما له داعي يكرر الغسل ما دام اغتسل في منزله. وهذا الأولى أن يغتسل في المنزل ويتهيأ ويتجرد من الملابس المعتادة ويلبس الإزار والرداء، الأولى أن يعمل هذا في الفندق. فإذا مر بالميقات يكتفي بالنية والتلبية، وإن دخل المسجد وصلى فيه إن تيسر له ذلك طيب، ويكون إحرامه بعد أن يصلي إن كانت فريضة أو ما تيسر له من صلاة. أحسن الله إليكم. يقول متمتعا بدلا عن أبيه ويذبح الهدي في مكة، فهل يجب عليه ذبح أضحية في بلده وينوب أهله في ذلك؟ شلون متمتع عن أبيه؟ إيه نعم، متوكل أو حاج عن أبيه، يقول متمتع ويذبح الهدي في مكة، فهل يجب عليه أيضا أضحية في بلده؟ لا شك إذا كان يعني عنده يسار ويسر الله عليه فتلزمه الأضحية في بلده، ما دام أهله هناك ينبغي أن يضحوا هناك وشأن الأضحية. أما الهدي فهذا للحج، خاصة أن الحج ليس له، يعني الحج نواه عن أبيه، فهذا الهدي لهذا الحج. أما الأضحية فهي لأهل البيت، أهل بيته يضحون يأكلون منها ويتصدقون ويهدون. السلام عليكم. يسأل عن الأحذية المخاطة وغيرها من السيور الأحزمة. كل هذا ذكرنا عدة مرات أن الحذاء ولو كان مخيطا أو الحزام أو الكمر، كل هذه الأشياء لا حرج عليه فيها ولو كانت مخيطة. صلى الله عليكم. يقول ما معنى ساق الهدي وما كيفيته؟ ساق الهدي عليه السلام من المدينة، يعني قام الرعاة وأخذوا الإبل إما من المدينة أو من الطريق، وأيضا علي رضي الله عنه ساق الإبل من اليمن أو من الطريق من اليمن حتى أتى بها إلى مكة، هذا المقصود بسوق الهدي. أما ما يلتبس على بعض الأخوان وكونوا يشتري عن طريق المكاتب، مكاتب البنك الإسلامي للتنمية، يأخذ سند بإيصال المبلغ، هذا ما يعتبر سوق هدي، لأن هذا الهدي أصلا موجود في مكة أو في جدة، يعني يشترونه هناك، فليس من باب سوق الهدي هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل ثبت دخول شهر ذي الحجة؟ سمعنا مع بعض الإخوان مع التقويم فيما يبدو من الحسابات أنه كالمتأكد أنه نعم، أحد الإخوان يقول ثبت وأنه أعلن دخول شهر ذي الحجة، فنسأل الله أن يجعله شهرا مباركا وأن يهل علينا الهلال بالسلامة والخير والبركة، وهلال خير ربنا وربك الله، وأن يوفقنا في هذا الشهر المبارك والأيام المباركة لكل خير. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان الحاج متمتعا فهل عليه هدي؟ يقول متمتع هل عليه هدي؟ نعم، المتمتع والقارن كل منهما يلزمه هدي. يسأل عن أفضل الأنساك، مر بنا عدة مرات في تفصيل، يعني إذا كان اعتمر الإنسان في رمضان أو اعتمر في شعبان أو في رجب فالإفراد أولى به، الأفضل في حقه الإفراد. أما إذا كان إنسان لم يعتمر قط ما أول مرة له فقد يكون التمتع أفضل في حقه، يعتمر ثم يتحلل من عمرته ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن ويلزمه الهدي في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول أرى بعض الناس يقومون بالتمسح في الأبواب أو بالأبواب بأبواب المسجد والروضة، يقول أرجو التوضيح مع العلم بأنه شرك بالله. هذه خرافات وبدع ووسائل للشرك. ماذا يعظم من جدران؟ جدران وأبواب هذه مصنوعة من قد تكون مصنوعة في بلاد الكفار، يعني هذا ليس تبركا مشروعا، فلا يتمسح حتى بقبر النبي عليه السلام. يعني الحديد أنكر الفقهاء قالوا ما يجوز له أن يتمسح بالحديد الذي على قبر النبي عليه السلام، ما ورد هذا. لكن لو عندنا آثر من آثار الرسول عليه السلام وجدنا شيء صحيح نتبرك به، لو وجدنا ثوبه أو شيء من التراب الذي كان عليه السلام يمسه ويطأه أو من حذائه عليه السلام نتبرك به ونعم البركة. لكن ما في شيء، حكمة من الله سبحانه وتعالى، انقطع هذا واندثر ولم يبقى شيء. فالتعلق بالآثار والتبرك بها أو مسح الجدران والأبواب هذه كلها بدع وخرافات وقد تفضي إلى الشرك والكفر. فنذكر إخواننا، وأكثر ما يكون من إخواننا بعض العاجم الذين يعني بجوار البلاد الطوائف الوثنية وعندهم هذه الأشياء معروفة، فبعض المسلمين تسربت إليهم هذه الأشياء ودخلت في دينهم هداهم الله. يقول هل يقصر الصلاة وهو مسافر؟ لا لحظة، لا الملتزم مستثنى. يعني الحجر، مسح الحجر، مسح الحجر وتقبيله ومسح الركن اليماني والملتزم هذه مستثنات بالنص، ولذلك عمر رضي الله عنه قبل الحجر وقال أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. فابن عباس أنكر على معاوية، معاوية صار يمسح البيت يمسح ويمسح، قال له ابن عباس ما مسح الرسول إلا الركن اليماني والحجر، فرجع معاوية رجع وترك. فإذا إذا كانت الكعبة التي هي بيت الله ومع ذلك أنكر ابن عباس التمسح بالجدران، فهذه الجدران والأبواب مسجده على السلام فضيل وصلي فيه، هذا المطلوب أن تصلي فيه ما تتمسح بالأبواب. يقول هل أقصر أذكر الصلاة. إخواني يا إخوان إذا أذن نكرر هذه العبارة يوميا، أنه إذا أذن أرجو عدم الإحراج وعدم التمادي بالأسئلة وأن نبقى في أماكننا، لأن إخواننا جالسين فنحرجهم، فابقوا مكانكم. وأنا يعني لا يخفى علي ما تكنونه من محبة وتقدير، جزاكم الله خير وسلام. فكونكم تقومون تسلمون ما له داعي، لأن هذا يعني يشكل على إخواننا ويحرجهم، فجزاكم الله خير، نلزم أماكننا ونتابع المؤذن. نعم، إذا رؤي الهلال الليلة رؤي الهلال فينبغي أن تكف حتى تذبح أضحيتك في يوم النحر. نعم، يسلم على النبي، يتابع الإمام، لا بعد الإمام المفروض، لا تسبقوه. الرسول حذر من مسابقة الإمام، هذا قصد الأخ، فالمسابقة ما تجوز قد تبطل الصلاة. لا تكبر قبله ولا تسلم قبله بل بعده، إلا التأمين. التأمين إذا أمن فأمنوا مع الإمام. بارك الله فيكم، أظن انتهى الوقت يا أخوان، ما نستطيع لأنه أذن فما أستطيع كلكم. فغدا إن شاء الله بعد الصلاة في دروس، واللعن بعد الصلاة في دروس أخرى بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الفجر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.